الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وأخذ بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: باب التنوين. باب التنوين، باب إيتو ينهبون سما التنوين. أبا التنوين إيتو، تنوين إيتو أبا تنوين إيتو مأسونيا نون، نون دي باتشاان تبي بوكان دي أبا تليسان، ين أدا آخر نما نما دي بحاسة عرب. contoh Muhammadun Rasulullah. Definisi tanwin itu nun yang ada di lafaz. Ninun mawjudatun lafzan la kitabatan talhaqu akhir al-ism fi halati as-silah. Tulfadhu fi halati as-silah. Baca waktu sambung. Maksudnya kalau anda sambung, anda baca apa? Tanwin. Kalau anda berhenti, tidak ada apa? Tanwin. Yani at-tanwin itu dari harakah. Betul tak betul? Dari harakah. Maksudnya macam harakat. Harakat sekarang macam mana? Al-harakat. Kalau ada apa? Al-harakat kalau ada, kalau anda berhenti, sukun. Kalau anda sambung, ada apa? Harakat. Betul tak betul? Idan macam harakah tak? Macam harakah. Mafhum. Tapi baca nun. Sebab at-tanwin itu dari harakah dan nun. Contoh Muhammadun. Muhammadan. Muhammadin. Harakah sama apa? Nun. Fasebab harakat sudah termasuk dalam an-nun itu untuk jadi tanwin, hukum nun itu menjadi macam hukum apa? Al-harakat. Jelas? Idan apa tanwin itu? Tanwin itu nun sama harakat yang ada di lafaz, tidak ada di tulisan, baca saat apa? Sambung. طيب هذه الآن فوائد وقواعد ومسائل في باب التنوين، انتبهوا. قال رحمه الله تعالى: والحرف لا يقبل تحريكين معا كضمين وفتحتين. فائدة تعد حرف ينتريم دو حركة سكالي ساتو تنبا دو حركة ضم كسرة ضم ضم تدادة حرف ببهاسة عرب ينتريم أبا دو حركة سكالي dalam satu baca. Bu tak ada, ba tak ada, bi tak ada. Nafhum. Al-harfu la yaqbalu tahrikain ma'an ka dhammain wa fathatain. Lakin nahwu ban wa bin wa bun tanwinu. An kalau anta jumpa di bahasa ada dhammatain atau kasratain atau fathatain, itu bukan maksudnya apa? Dua haraka. Itu bukan dua haraka. Itu harakah sama apa? Nun. Ya'ni tanwin. Masya Allah. Dia bagi kamu faedah di tulisan. Dia tulis kadang-kadang dua fathah, dua kasrah, dua dhamma. Tapi itu tak maksudnya apa? Dua harakah. Bukan. Itu harakah sama apa? Tanwin. Sama nun. Harakah sama nun. Betul. Harakah sama nun. An-namani itu semua apa? Tanwin. Nun yang apa? Yang sakin. Sah? At-tanwin nunun sakina. Naam. At-tanwin nunun sakina talhaqu akhir al-ism fi halati al-wasli wala tuktab. Faqala rahimahullah ta'ala: wa nahwu ban wa bin wa bun tanwinu nunun غدت يلزمها السكون. نعم، انظر السكون نون ساكنة. يتغيت سبب كي تأدى أحكام النون الساكنة والتنوين. التنوين ترمسك دلم أحكام نون ساكنة. هكذا محمد الرسول، أبقى حكم سيني محمد الرسول، إضغام ما كم نون ساكنة، إضغام ما كم مر ربكم، مر ربك يا موسى، سامة مر ومحمد الله، إذن كلو أنت جنب دوا فتحة دوا ضم دوا كسرة إتو بكان دوا حركة، إتو ساتو حركة سما ساتو أبا نون ساكن، نماني تنوين، نماني عين التنوين، ونحو بن وبن وبن تنوين نون، غدت غدت جدي يلزمها السكون أصل نية، غدت سيني ما سنية أصل نية من جدي سكون، مزيدة إتو شرط التنوين مزيد صح، زائدة بكان داري أصل كلمة، محمد محمد نما محمد ميم حاء ميم أبا دال عليه الصلاة والسلام، جلس جلس نماني عليه الصلاة والسلام محمد إتو التنوين إتو بكان سبقيان داري حرف نمانية، بكان بدأ بتقول بكان بكان أصلية إتو تنبهن itu sebab anta pecah waktu sambung bukan waktu apa perhenti, kalau ada di dua-dua hal sambung sama perhenti itu maksudnya apa asli. Contoh ya akhwani fillah, contoh ya akhwani fillah, wa fir'aun an-nun sini fir'aun, nun fir'aun nun asli atau nun tanwin asli sebab di perhenti ada disambung apa ada. أحسنتم. قال مزيدة تنبها بعد تمام الاسم ست الله نما إتو سمبرنا محمد سمبرنا من جدي محمد، وما لها صورة في الرسم أنت دأد بنتو أنتونيا دي أبا tulisan wa ma laha tidak ada untungnya gak bunia ni wa ma laha min surah bentuk fil rasmi di tulisan yani di tulisan tidak ada tapi ada mana di apa baca santu fil wasli athbitha wa fil waqf hadifa fil wasli athbitha waktu sambung ada وفي الوقف tidak ada kecuali masyaallah ada kecuali yang untunya ya ada kecuali kecuali untuk apa untuk bukan tulisan untuk baca biasa at-tanwin kalau sambung baca kalau perhenti apa tak baca illa ba'da fathin faqlibanha alifa kecuali kalau tanwin itu ada setelah fath setelah apa fath setelah fath ada tapi menjadi alif yang namanya tanwinul iwad atau aliful iwad aliful iwad contoh ya akhwani fillah wa kana allahu aliman sekarang berhenti di alima aliman hakima berhenti di alim ali ما بتضبط العليم إتو فتحتين يعني تنوين فتح عليما حكيما كلو أنت سامبون بتضبط تبي كلو برهنتي تنوين الفتح إتو من جادي أبا ألف وكان الله عليما حكيما termasuk qaul Allah taala sawaa sawaa samaa maa'an tahura maa'an tahura perhenti dama kalimat ma sini wanazzalna minas samaa'i maa'an tahura ha perhenti dalam ma sini anta mau baca apa ماء إذن فائدة كلاو تنوين سما ضم أو تنوين سما كسر أنت ما برهنتي سما نما تعدان تنوين تعدى تنوين عليم أنت بتشابه برهنتي أبا عليم خبير أنت بتش عليم ضم أو كسر كلاو فتح بروبه التنوين أنت من جدي أبا ألف في الوصل أثبتها وفي الوقف حذفا لا بعد فتح فقلبنها ألفا لا بعد فتح فقلبنها ألفا أنتم فهم يا أخوان لماذا كنابا دي مربه حال الفتح سهجا الضم والكسر تيدا أدا Ini kenapa kita merubah al-tanwinul fath untuk menjadi alif. Tanwinul dham tak jadi waw. Tanwinul kasr tak jadi apa? Ya. Kita cakap alimu. Alimi. Alima sahaja. Jawaban yang pertama sebab takhfifun 'ala lisan dia pilih alif sebab lebih mudah kalau waw atau kasrah mudah kalau kita ikut rasm tak tambah waw atau kasr tapi alif lebih mudah nombor 2 al-ismul munawwan bil fath idza waqifa 'alayhi bil alif أفاد الاستغراق أفاد الكمال أفاد الفصاحة ما سنيا كلو نما دي بهاسة عرب تنوينيا فتحة أنت برهانتي سما ألف لبه جلس معنانية لبه سمبرنه معناني وكان الله عليم أكان الله عليما إطلاق الله جل وعلا ما هاته سموا لبه قوات دي فصاحة لبه فصيح تبي دلم واو دلم يا بكان ملوان كلو واو تكود شامبور سما واو الجماعة عليمو بني فلان عليمو من جادي ما شام كلو أبا جماعة سماء الياء ما كم ياء النسبة عليمي كذا يعني أدا لبس أدا شامبوران تكود فهمان صلاه كلو كيتا مروبا الضم انتم جادي واو أتو كسر من جادي أبا يا إيتو سبب دي بيليه الفتحة ساهاجا Tapi kecuali itu ada kecuali juga. Maksudnya bukan setiap tanwin sama fathah wajib berubah untuk alif. Biasa, asal, itu asal. Sekarang anta hafalan. Kaidah itu, fokus. At-tanwin di Al-Quran, kalau anta berhenti sama nama yang tanwin dia dham atau kasr tidak ada tambahan. Kalau tidak ada tambahan, tidak ada merubah. Kalau anta berhenti sama nama yang akhirnya tanwinul fath, wajib anta berhenti sama apa? Alif. Contoh alima, alim, alim, alimun, alim, alimin, alim, aliman, alima. Jelas tak jelas? Anda faham? Sekarang itu kecuali yakni merubah al-fath untuk jadi alif itu apa? Kecuali. Jelas tak jelas? Kecuali itu ada kecuali juga. Kecuali yakni wajib anta merubah tanwin al-fath untuk jadi alif dalam perhenti Terus menerus kecuali kalau fathatin itu atas. Tengok dia cakap apa? Illa idza ma haa ta'nifin talat. Fa mutlaqan fil waqfi hatman hudifat. Kecuali kalau nama itu habis sama ta'u ta'nif atau haa ta'nif. Dua nama sama. Contoh ya akhwani fillah, Makkah mubaraka. Anta faca apa? Makkah. Mafhum? Contoh lagi. Contoh lagi ya akhwani fillah, fi qawli Allah azza wa jal. إثنى عشرة. لا تبي إيتو بكان تنين بطل. بقي سيا شنطة يا أخوان. تاء هاء تأنيث منون مثل قول الله عز وجل. أبا. فمن نعم. فمن كان ذو عسرة فمن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدق ثم كسر. أداة تن. قالوا أداة تن أنت ما برهنتي سما أبا هاء بكان سما أبا ألف. إن شاء الله كيتا إنت لقي إن شاء الله. قال إن الله يأمركم أن تذبحوا ما سنبو. قال إن الله يأمركم أن تذبحوا سنبو عنده. قال وتتخذون هزوا بچا بچا داري سنبو داري أول. قالوا إن الله يأمركم قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا sekarang bakara sini ta'u ta'nif atau ha' ta'nif marbutah sama apa? Tanwin apa? Fatih. Betul. Sekarang sini antum mau cakap apa? Antum mau baca apa? Baqarah. Kalau mau berhenti mau baca apa? Baqarah. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. تبس بقرها جلس أو بقرة دوا سلا. تبي كلو سامبون أدا تنوين تا تنوين يعني أبا تنوين فتحة. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا contoh bagus, jelas, faham? فقال رحمه الله تعالى إلا إذا ما هاء تأنيث تلت فمطلقا في الوقف حتما حذفت. يعني وقت برهنتي جوجا تأدى مروبه ألف على اسم جادي السكون بقارة. قال من أجل ذلك لم يصور بالألف. Itu sebab di Baqarah dan nama-nama seperti Baqarah, Baqaratan, tak ada alif di tulisan. Tapi di Aliman Hakima ada tak? Wa kana Allahu Aliman Hakima. Ada tak? Ada. Maksudnya faedah di tulisan, tanwinul fath yang hak dia berubah alif waktu berhenti, dia tulisnya dalam apa? Berhenti. Tulisnya dalam apa? Alif. Sama alif. Tapi kalau anta sambung, anta baca alif itu tak? Baca alif itu tak? Idan alif itu asli tak asli? Asli tak asli? Tak asli. Itu aliful tanwin. Itu sebab nama dia aliful iwad. Aliful iwad maksudnya alif untuk apa? Untuk tanwin itu sahaja. Bukan alif yang asli. Kalau anta berhenti baca, kalau anta sambung tak baca. Maksudnya alif itu tak asli. Tapi dalam ha'ut ta'nif itu atau tanith itu terus menerus tidak ada tulisan alif. Dia tak tulis alif. Macam baqaratan tak merbuta sama apa? Fathatain sahaja. Jelas tak jelas? Faham tak faham? Lihada qad min ayli dhalika lam yusawwar bil alif. Itu sebab di baqaratan tidak ada apa? Alif. Sebab tak merubah. ونحو ما انقف عليه بالالف ماء قف عليه بالالف ولو tidak ada alif. مفهوم؟ كنت يا اخواني في الله في قول الله تعالى نزلنا من السماء ماء طهورا ماء همزه سيني setelah niat tidak ada alif tapi wajib anta apa wajib apa berhenti sama apa alif. Kenapa? Itu kecuali nombor dua. Antum fokus. Fokus ya akhwani billah. Wallah saya sangat capek tapi sungguh-sungguh sama kamu. Allah musta'an. Tengok ya akhwani billah. Kecuali nombor dua yang ditulisan tapi dipaca ikut kaidah yang pertama itu wajib merubah ke alif. Al-hamzah kalau atas niat fathatain dia tak tulis apa? Alif. Tapi paca macam apa? Macam kalau ada. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً أَنْتُمْ مَوْ تَيْنْغُوا مَاءً سِنِي مِمْ أَلِفْ هَمْزَةً لَبَسْتُ أَطَى فَتْحَتَيْنْ طَهُورًا. Tapi kalau mau berhenti sama ma, antum mau baca apa? مَاءً. Faham tak faham? Jelas. Kenapa dia tak tulis sini alif setelah al-hamzah? Macam biasa. Sebab dia takut manusia faham ini maddu badal. أنتم إنجاد مد البدل ما شم آدم آدم مد البدل ما سنيا همزة ستلا همزة أدا أبا ألف. نفهم يا أخوان دي موجة كف سمانية إني سني تدا أدا بدل أو ممكن دي تشمبر خلاص جنجان تلس ألف أنت كف سمانية سني أدا ألف دي بتشع كلاو برهنتي. إذن خوف اللبس بالبدل واضح يا اخوان. جونتو قول الله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان. آلاء همزة ستلا همزة هذا أبا ألف إني مد أبا بدل سيني بكان سدية تكوت كلام تليس ألف أنتم فكر إيتو أبا بدل تبي سيني بكان بدل بدل أصلي داري كلمة إني مد إني ألف ين بكان أصلي. إذن tempat nombor dua yang kecuali dalam tulisan kalau nama habis sama apa? Hamzah. Dia tak tulis alif tapi dipaca adah tak? Adah kalau perhenti. Soalan ta'lil kenapa dia tak tulis alif sini? Jawaban sebab takut campur sama apa? Badal. Sama'a. Ma'a. سواء. كلاو أداء أوران كلاو كيتا تليس ألف سيني ممكن أداء مأنوسيا ينفكر إيتو مد بدل لباستو ديا باتشا ما شميتو سواء دماء ما شم آلاء ربكما تكذبا. جلس تا جلس سواء ديا تا تليس تبي أداء تا adah diperhenti. Yakfi la huna ya qani fil jazakumullah khairan subhanallah. Syadul la illa anta astaghfiruka wa atubu. Tabi ya qani fil ikhwan yang tak baca semalam datang baca. Laysa ta'sil ta'sil. Ta'sil bisad. Kana ikhwan bismillah siapa yang mau baca semalam yang tak baca baca. Cepat mau pulang lagi ya akhwani fillah. Saya maaf besok saya tak datang untuk tahfiz. Lepas tu hari Jumaat mungkin saya perjalanan insyaAllah. Maaf capek. Tolong siapa mau baca.